بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. درسنا في تفسير الجلالين في هذا اليوم، هذا اليوم هو اليوم 15 من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. تفسير الجلالين في سورة الرعد. عند قول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. مثل ما ذكرنا أن سورة الرعد هي مبنية على بيان تقرير المعجزة العظمى وهي القرآن الكريم، والرد على هؤلاء المعاندين في احتجاجاتهم بما يريدونه من معجزات ومن آيات. والقرآن أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم حجة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في أولها: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قال الله عز وجل في الرد الأول: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وجاء في آيات أخرى غير سورة الرعد: لولا أنزل عليه آية من ربه. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كثير يحتج هؤلاء المشركون، وليس الغرض من احتجاجاتهم الوصول إلى الحق، وإنما العناد والاستكبار، ولذلك لم يجبهم القرآن على ما يحتاج على ما يطلبونه، لأنه جاء في بعض الأحاديث كما سيأتينا أن المشركين يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة. قالوا: اجعل لنا مكة مروجا وأنهارا، أزح عنا الجبال، اقلب الصفا ذهبا، وغيرها من الآيات. فجاء في الحديث أنه لو يعني حقق لهم شيء من ذلك ثم لم يؤمنوا لنزل بهم العذاب، مثل ما حصل في الأمم الماضية، وهذا ليس خيرا لهم أبدا. طيب، يقول هنا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. المؤلف يقول هنا: ويقول الذين كفروا، قال من أهل مكة، لأنهم الذين يحتجون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لولا يقول هلا، لأن لولا وهلا تفيد التحضير والحث. لولا حضرت عندي لأكرمتك، هذا تفيد الحث والتحريض. قال: لولا أنزل عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه. أرادوا بالآية ما هي الآية؟ هم يريدون بذلك المعجزة أو الآيات الحسية. الآيات الحسية يعني لم يقتنعوا بالقرآن الكريم، ولذلك المؤلف قال هنا: قال كالعصا واليد لموسى والناقة لصالح. قال: قل لهم يا محمد، ردا عليهم: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني الله قادر على أن يعني ليست العبرة أن نعطيكم آية كالعصا أو اليد أو الناقة، لكن العبرة بأي شيء؟ بالهداية والضلال. يعني ولو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية والضلال بيد الله، لا يملكون شيئا. قال: قل إن الله يضل، يعني لو الآيات أمامه مشاهدة والله ما أراد منه الإيمان ما آمن، ولو لم تأتي ولا آية آمن. ولذلك بعض الصحابة ما أعطي ولا آية واحدة، ومع ذلك بمجرد دعوة الإيمان دخل في الإيمان. قال: قل إن الله يضل من يشاء من يشاء إضلاله، من أراد الله أن يضله أضله، فلا تغني عنه الآيات شيئا لأن الله لم يكتب له السعادة. ويهدي يرشد إليه إلى دينه من أناب. شوف الفرق، الضلال قال يضل الله من أراد إضلاله لأنه لا نفع فيه ولا تنفع معه الآيات ولا النذر، فكتبت عليه الشقاوة لو جئته من جميع الجهات ما يمكن، صم بكم عمي، ما يفقهون، ما يدرون، ما يعرفون، فهؤلاء ما يملكون شيئا. أما الهداية فإن الهداية يكتبها الله لمن ينوب إلى الله، لمن يرجع يعود إلى الله، لمن يرجع إلى الله، لمن يستغفر، لمن يتوب. وهذا فيه دلالة على أي شيء؟ على أن الإنسان يبحث عن هداية ويسلك طرق الهداية، لا يقول الله يهديني وجالس. يجد بعض الناس ما يصلي أو يتخلف عن بعض الصلوات كصلاة الفجر مثلا أو العصر أو نحوها، وإذا قلت له يا أخي ما تصلي مع الجماعة ليش تترك الصلاة؟ قال الله يهدينا. ما هدانا الله، كيف عرفت إنما الله ما هداك؟ فهذا يحتجون. ولذلك النفس في سورة الزمر لو أن تقول النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ماذا قال الله عز وجل في الجواب الأخير؟ قال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالآيات تأتي لكن لا يريدها. ولذلك شوف هنا قال يهدي من يهدي إليه من أناب، من رجع إليه وعاد وتاب، تاب الله عليه فتح الله عليه. أما أن يجلس على معاصيه ويقول ما هداني الله، أقلع عن الذنوب والمعاصي. واضح؟ يقول من أناب ويهدي إليه من أناب، من رجع إليه. طيب، وفي هذا دلالة على أن الهداية والضلال بيد الله، وأن الذي يملك الهداية والضلال هو الله، ردا على المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون قدرية، المعتزلة القدرية ومن سلك مسلكهم، يقولون الذي يخلق فعله الإنسان، فالذي يهتدي الإنسان، والذي يضل الإنسان، والذي يفعل الإنسان، والذي كلها، والله ليس له دخل في ذلك. ويعني لماذا؟ فرارا من أن يقولوا إن الله يأمر الإنسان بالمعصية ثم يعذبه، وهذا لا يليق، فدخلوا العقل في مثل هذه الأمور. فنقول لا تخلطون بين مشيئة العبد ومشيئة الله، مشيئة الله وإرادته ومشيئة العبد وإرادته. فالعبد له مشيئة وإرادة، المخلوق والخالق له مشيئة وإرادة، والهداية يملكها الإنسان ويملكها الله. أنت تستطيع أن تهدي نفسك، تبحث عن طرق الهداية وتسلكها، تستطيع أن تضل، تبحث عن طرق الضلال وتسقط في المهاوي. والله بيده الهداية وبيده الضلال، يملكها الله سبحانه وتعالى، لا يملكها. فلا نخلط بين هذا وهذا، لا نخلط بين هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أن تملك أن تكون شاكرا أو تكون كفورا. والهداية المطلقة بيد الله، والدليل الصريح في ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما الإنسان يشاء لكن ما يشاء إلا بمشيئة الله، تحت مشيئة الله. طيب، يقول ويهدي إليه من أناب، قال المؤلف ويبدل منه من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن جملة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هي بدل من قوله من أناب. لو قيل لك من هو الذي من أناب، لو قيل لك مثلا ويهدي إليه من أناب أي من رجع إلى الله، من هو؟ ما صفاتهم؟ قال أول صفاتهم هم الذين تطمئن قلوبهم، هم الذين آمنوا، هؤلاء هم الذين يهديهم الله، الذين آمنوا وتطمئن أي تسكن وترتاح وتستقر قلوبهم بذكر الله. قال المؤلف أي بوعده. المؤلف يأتي دائما بالعبارات قوية المختصرة جدا. ذكر الله واسع، ذكر الله القرآن، ذكر الله الصلاة، ذكر الله قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل هذا داخل في ذكر الله. ذكر الله شرعه، ومن أعرض عن ذكري شرعه. كلمة ذكر الله عامة، ولذلك هنا اختصرها قال تطمئن قلوبهم بذكر الله أي بوعده، يعني ما وعد الله، ما وعد الله كل ذلك داخل فيه. ألا بذكر الله، ألا للتنبيه، تأتي للتنبيه، يعني انتبه أن بذكر الله تطمئن القلوب أي قلوب المؤمنين، ليست القلوب مطلقا، ليست القلوب مطلقا، ما تطمئن القلوب، قلوب الكفار المنافقين ما تطمئن القلوب، تطمئن إذا جاء ذكر الله اشمأزت، ما تطمئن تشمئز، لكن المؤمنين تطمئن قلوبهم. ما معنى اطمئنان القلوب عبد الباسط؟ اطمئنان القلوب ما معنى؟ أيوة تنشرح، أفمن شرح الله صدره سلام فهو لعلى نور من ربه، ينشرح صدره يرتاح يطمئن. ولذلك تلاحظ الآن في مثل هذا الدرس سبحان الله العظيم، إذا جلست هذا المجلس المبارك الذي بإذن الله تحفه الملائكة ترشى الرحمة تنزل عليه السكينة، شوف أثر هذا بعد الدرس، كيف نفسيتك بعد الدرس، يعني شوف كيف الفرق الشاسع إذا جلس مثل هذا المجلس المبارك، كيف يجد أثر اطمئنان القلب انشراح الصدر. وهكذا إذا قرأ القرآن، إذا صلى قيام الليل، إذا صام عند الفطر ينشرح صدره يرتاح، كل هذه القلوب تطمئن تنشرح تسكن ترتاح. طيب قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. شوف الأولى قال بدل زين، بدل كل من كل، قال من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. لما جاء الجملة الثانية ما قال بدل، قال جملة جديدة مبتدا وخبر، ليش؟ لأن فيها خبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب عرفناهم، آمنوا أي صدقوا بكل ما جاءهم عن الله، الإيمان بالله وبرسوله وبوعده بكتابه بكل شيء آمنوا، وعملوا الصالحات فعلوا الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورضي عنها. طيب إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما النتيجة؟ قال طوبى لهم، قال مبتدأ وخبره طوبى، مصدر من الطيب، طاب يطوب طوبى، مثل بشرى، مثل بشرى الذين آمنوا، قال طوبى أي بشرى لهم، مثل ما تقول المؤمنون لهم البشرى، المؤمنون لهم الطوبى، لهم طوبى، قال طوبى يعني مصدر، يعني لهم الشيء الطيب، يعني ما وعد الله من الفوز بالجنة ونعيمها ونحو ذلك، لهم الطوبى، أو يقال إنها شجرة في الجنة وعدها الله للمؤمنين شجرة، قال يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. شوف الراكب، راكب ماذا؟ راكب الخيل المضمرة، الخيل السريعة، الفرس السريعة، ينطلق بسرعة عالية 100 عام ما قطع ظلها، لم يقطع ظلها. طيب في سؤال هنا، هل الجنة فيها شمس وظل حتى يكون الشجرة لها ظل؟ وفي آية أخرى قال وظل ممدود، هل في الجنة ظل؟ نقول شبيه الظل، شبيه الظل، ما في الشمس، ما في الشمس، الجنة لا ترى فيها شمس، ما فيها شمس، لكن شبيه الظل، مثل ظل الصباح، شفت الفجر إذا بدأ النور يأتي قبل طلوع الشمس تشعر شيء من الظل، وهذا الظل الذي يأتيك كما في قوله تعالى في سورة الفرقان قال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، هذا الظل هو الصباح، هو طلوع الصبح بدايته قبل طلوع الشمس، الفترة الزمنية التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت يسمى وقت الظل. وقت الظل لأنك تشعر بظل، والظل تطمئن النفس له ترتاح، ليس ظل حراري، وإنما هذا شبيه في الجنة يكون تكون مثل هذا الشيء، الله أعلم. طيب نعم. لا يقين كلمة طيب. هذا اللي يظهر طيب، يقول مثل البشرى وزلفى. طيب قال يعني طيب هل في فرق بين القولين؟ طوبة، عرفت الحين القولين؟ أن طوبة هو الشيء الطيب، الطيب يدخل فيه نعيم الجنة، أو شجرة في الجنة اسمها طوبة يسير الراكب تحتها 100 سنة ما يقطعها. في فرق بين القولين أو نجمع بينهما؟ نجمع، أحسنت، نجمع بينهما، لأنه لا يمنع أن يكون طوبة يدخل فيها هذه الأشياء ومن ضمنها الشجرة. أحسنت، بارك الله. طيب قال طوبى لهم وحسن مآب، حسن مرجع. المآب آب يعني يؤوب، يعني إذا رجع، يعني هذه هذا الذين آمنوا لهم الجنة ولهم حسن المرجع إلى الله عز وجل. طيب يقول كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. كذلك شوف دائما كلمة كذلك في القرآن ما معناها؟ الكاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة للبعير، يعني مثل هذا الشيء، هذا الشيء دائما، يعني كأن كلمة كذلك قياس، مثل هذا الشيء يكون هذا الشيء. طيب وش التشبيه هنا والقياس؟ شوف الجملة عشان تعرف. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني مثل ما أن أرسلناك أرسلنا أمم، يعني أنت لست بدعا من الرسل، لست جديد، مثل ما أننا أرسلنا رسلا سابقين كثير أنت جئت بعدهم، فكيف ما وجه الاستنكار؟ يستنكرون عليك ولا يقبلون رسالتك ولا يصدقونك، وأنت ضمن الرسل السابقين، هم يعرفون ويسمعون عن عيسى وموسى وغيره من الأنبياء، يسمعون عن نوح، فأنت ضمن هؤلاء. فيقول سبحانه وتعالى تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له في هذه الدعوة، يقول رسالتك ليست جديدة. كذلك كما أرسلنا الأنبياء قبلك أرسلناك في أمة هي أمة محمد، هي العرب، ودعوته عامة، وإن كانت في بدايتها للعرب خاصة لكنها عامة. أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يقول هذه الأمة مضت، خلت يعني مضت، قبلها أمم كثير، أمم من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم الماضية، زين، قد خلت من قبلها أمم. أرسلناك لأي شيء؟ قال لتتلو، أي تقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن. وفي هذا تعظيم للقرآن وبيان يعني الحجة بالقرآن أمام هؤلاء المدعوين أهل هذه الأمة. قال أوحينا إليك القرآن وهم يكفرون بالرحمن، هؤلاء يكفرون بالرحمن، حيث قالوا لما أمروا بالسجود له وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، حيث قالوا لما أمروا بالسجود له وما الرحمن قل هو ربي، الرحمن هو ربي، الرحمن هو الله سبحانه وتعالى. هم يقولون لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلم الكذاب، ويقولون ما الرحمن يا محمد ما نعرف الرحمن، ويكفرون بالرحمن. قال قل هو ربي، الرحمن هو ربي، لا إله إلا هو، هذا الله عز وجل الرحمن من يعني من أجل أسمائه وصفاته، أجل أسمائه الرحمن وصفاته الرحمة التي يرحم بها عباده، كيف تقولون من الرحمن؟ قال قل هو ربي الذي خلقني ورباني وأوجدني، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، له العبادة المطلقة، عليه توكلت أي فوضت أمري، لا أتكل على نفسي وإنما أتوكل على ربي، أتوكل على ربي في أي شيء، في دفع الضر وجلب النفع، لا يدفع الضر عني إلا الله، كما قال إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين إمام الحنفاء يقول وإذا مرضت فهو يشفين، فالذي لا يدفع عني الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا معنى التوكل. إذا قيل لك دائما في القرآن تسمع وعلى الله فتوكلوا وهو على كل شيء وكيل، توكلوا على الله توكلت، وهنا يقول سبحانه وتعالى توكلت، قال هنا قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، ما معنى التوكل؟ التوكل عبادة، نوع من أنواع العبادة، لا يمكن أن تتوكل على نفسك أبدا في أي شيء، إذا وكلك الله إلى نفسك ضعت هلكت. الذي أن تتوكل على الله في كل شيء، في جلب الخير ودفع الضر، ما يمكن أن تعيش بدون أن تفوض أمرك إلى الله، بل التوكل من أجل العبادات، توكل فطرة في الإنسان في قلبه، والاستعانة بربه فطرة، ما يمكن أن يستعين بالشياطين، يستعين بمخلوقين ما ينفعونه، المستعان هو الله سبحانه وتعالى، والوكيل على كل شيء هو الله عز وجل، لو تركك الله طرفة عين لهلكت. هذا معنى التوكل، حقيقة التوكل، توحيد التوحيد بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه متاب. ما معنى متاب؟ يعني لا، متاب غير، هو مرجع صح بس مقصود فيه شيء، وإليه المتاب التوبة، التوبة الرجوع إلى الله، التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله. شوف الآن هو قال هنا وإليه متاب، سيأتيك بعد آيات وإليه مآب، مآب مرجع ومتاب مرجع، لكن هذا فرق وهذا فرق. المقصود هنا متاب التوبة إلى الله، إليه التوبة، ومآب الرجوع، رجوع الخلق إلى الله يوم القيامة، إلى الله تصير الأمور. طيب يأتيك سؤال هنا يقول لك ليش ذكر الله هنا متاب وهناك مآب؟ هنا ليش قال متاب ما قال مآب؟ لأنه لما ذكر الرحمن، الرحمة سبب للتوبة، الذي يرحمك ويقبل منك التوبة هو الله، فلما ذكر قال وهم يكفرون بالرحمن، قال ارجع إلى ربك، هو الرحمن الذي يقبل منكم التوبة، توبوا إلى الله، إليه متاب. طيب شف في تعظيم القرآن، مثل ما ذكرنا السورة مبنية على هذه المعجزة العظيمة وهو القرآن، تأتيك هذه الآية، يقول المؤلف هنا ونزل لما قالوا له إن كنت نبيا يا محمد فسير عنا جبال مكة، سيرها يعني ابعدها عنا، مكة تعرف الكعبة محيطة بها جبال عظيمة، يقول هذه جبال ضايقتنا، نصعد جبل وننزل علشان ندخل على البيت الحرام، أزح عنا، أزحها عنا، سير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهارا وعيونا لنغرس ونزرع، وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمون أنك نبي. شوف شلون كيف احتجاج، أول شيء احتجاج ساقط ودليل على سفاهته، يعني الله عاجز أن يزيح الجبال، ما الذي أتى به؟ والله لا يعجز، هذا أمر، ثم يعني جعلها في الأرض اللي هم فيها عيونا وأنهارا، جعل الله عيون نهار فيها أما كل مكان. طيب وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمون أنك نبي، يعني الله قادر عليه بعد، يعني الله جعل في عيسى يخرج الموتى، يبعث الموتى من الآن، أخرج، قيل أنه أخرج كذا وكذا وكذا وكلمهم، فلا يعجز الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، فكل هذه احتجاجات، ولو حققت لهم لما آمنوا ولما صدقوا، ولا قالوا إنك يا محمد سحرتنا وأنك فعلت كذا وكذا وكذا. قال الله ردا عليهم يعني مثل ما قلنا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب؟ قال: هذا قرآن أمامكم، لو أن قرآنا سيرت به الجبال، نقلت من أماكن عن أماكنها، لو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو أن جئنا بقرآن يعني بكتاب نزل من السماء، فكان هذا الكتاب بسببه نقلت الجبال عن أماكنها كما يذكرون، أو قطعت شققت به الأرض بهذا القرآن، أو كلم به الموتى بأن يحيوا، أو نعم لما آمنوا قال كلم به الموتى يعني، أي نعم كما طلبوا أن يكلمهم الموتى. قال الله عز وجل: بل لله الأمر. وين الجواب؟ لو هذه تحتاج جواب صح؟ لو أنك حضرت وجئت في الوقت الذي حددته لك لأعطيتك كذا وكذا، هذا الجواب. هنا ما في جواب يا شيخ آدم، ما في جواب صح؟ أيوة الجواب محذوف، جواب محذوف يقدر. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل من الموتى لكان هذا قرآن. طيب محذوف ليش حذف؟ العلم به. وهذه قاعدة، قاعدة تفسيرية ذكرها الشيخ السعدي في تفسيره في قواعده، أن في الغالب أن لو يحذف جوابه للعلم به. هذه قاعدة، لو إذا جاء في القرآن لو يحذف جوابه. لو وكذلك مثلها في أشياء تحذف كثيرا، أي يحذف جوابها. أي نعم لو، شوف ولو ترى، ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت، هذا محذوف الجواب. ولو ترى إذ فزعوا، ولو ترى إذ وقفوا، كثير في ولو ترى، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أين الجواب؟ لا رأيت أمرا فظيعا. وهكذا، فلو هذه في الغالب يحذف جوابها. طيب هنا جواب ماذا شيخ؟ الجواب هنا: ولو أن قرآنا لكان هذا قرآن. لو أن قرآنا، شوف لو أن قرآنا لعظمته عند الله أزيحت به الجبال، زين مثل ما قال هنا، قال سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، شققت الأرض، أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لعظم هذا القرآن عند الله. ولذلك قال: بل لله الأمر جميعا. هذا رد عليه، لأن بل هنا تفيد الإضراب، يعني انتقال من معنى إلى معنى، فكأنه تركهم في احتجاجاتهم، تركهم في اقتراحاتهم، وقال لله الأمر في الهداية والضلال. بل لله الأمر جميعا لا لغيره، فلا يؤمن إلا من شاء إيمان دون غيره، إن أوتوا ما اقترحوا. شايف؟ يقول: بل لله الأمر جميعا، الذي يملك الأمر كله هو الله، والهداية بيد الله والضلال بيد الله، لا تملكون شيئا. طيب يقول: ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعا في إيمانهم. دائما المؤلف يقول: ونزل ونزل ونزل، هذه تسمى أسباب النزول. أسباب النزول هذا علم خاص، لا بد للمفسر أو لمن يدرس التفسير أن يعرف ما معنى أسباب النزول، وما شروطه، ومتى يقبل ومتى يرد. السيوطي في الإتقان تكلم عن أسباب النزول بشكل واسع. أسباب النزول هي الآيات التي يكون لها سبب فتنزل، مثل ماذا؟ مثل أن تقع حادثة في زمن النبي، مثل حادثة الإفك مثلا، أو حادثة المرأة التي تقول إن زوجها ظاهر منها، هذه حوادث تقع حادثة فينزل القرآن. أو يأتي شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، هذه أسئلة ترد، هذا أسباب النزول. وأسباب النزول قليلة ليست كثيرة، أكثر القرآن نزولا كهكذا ابتداء. أما السبب يحتاج إلى دليل صحيح. المؤلف هنا لما يقول نزل كذا نزل كذا، هذا يحتاج منا أن نتأكد من ثبوته، فإن ثبت فيقبل، إذا لم يثبت ما نقول أنه نزل. زين، هنا يقول إن الصحابة لما اقترح الكفار قالوا يا محمد أزح عنا الجبال واجعل الأرض أنهارا وأشجارا وأحيي لنا الأموات، كأن بعض الصحابة طمع، قال يعني لو يا محمد يا رسول الله لو أنك دعوت الله أن يفعل هذه الأشياء حتى يؤمنوا. فجاءت الآية هذه: أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني أفلم ييأس، ما معنى ييأس؟ قال هنا معناها يعلم، معناها يعلم، وهذه لغة هوازن من لغات العرب. إذا يقولون أيست اليوم يعني علمت، ألم تيأس أي لم تعلم، لكن هذا قول المفسرين أو قول يعني يكاد يجمع عليه المفسرون، يجمع عليه المفسرون أن هذه الآية أفلم ييأس معناها يعلم، لكن اليأس في القرآن الكريم معناه القنوط وقطع الرجاء في جميع الآيات القرآنية. لا تيأسوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. وفي آيات فيها التصريح باليأس، في قول يعقوب ولا تيأسوا من رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله، اذهبوا وتحسسوا من يوسف، ولا تيأسوا. أيوة، هذه الآيات فيها لفظ اليأس، واليأس يعني معناه قطع الرجاء والقنوط. يعني إلا هذه الآية، وهذه من الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة التي تأتي لأكثر من معنى. طيب، أفلم ييأس، أفلم يعلم الذين آمنوا، يقول كيف غاب عنهم المؤمنون، غاب عنهم هذا الشيء، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، الهداية بيد الله ليست بإزاحة الجبال، الهداية بيد الله. قال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، قال أن هنا مخففة من الثقيلة، أصلها أنه، أنه والهاء ضمير الشأن، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إلى الإيمان من غير آية. ثم قال ولا يزال الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم تصيبهم بما صنعوا، يقول لا يزال هؤلاء على كفرهم والقوارع تضربهم، تصيبهم بما صنعوا بسبب كفرهم وصنيعهم، قارعة يقول داهية تقرعهم بصنوف البلايا، بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجذب والجوع والخوف، هذه تنزل عليهم بلايا لا يزال، لأنهم معرضون عن طاعة الله، كافرون، جاحدون، مكذبون، فلا يستقر، لا يستقر لهم قرار، تأتيهم البلايا والمصائب، فلا يزال. شوف كلمة نعم، قال ولا يزال يعني يدل على الاستمرار. أو تحل يا محمد أنت بجيشك قريبا من دارهم، تحيط بهم مثل ما نزلت في الحديبية وأحط بهم. زين، إذن كلمة إذن تحل، من هو الذي يحل؟ النبي. هذا رأي، هذا رأي المؤلف في تفسيره. في رأي آخر المفسرين قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، تصيبهم قارعة أو تحل القارعة، تحل قريبا من دارهم، يعني القوارع والمصائب تنزل عليهم أو تنزل قريبا منهم تهددهم، تهددهم. يعني كلمة تحل هذا إما أن يكون عائدا للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يخاطب يقول أنت تحل يا محمد قريبا من دارهم فتحيط بهم، وهذا يجعل الآية خاصة بقريش وبالنبي. أو نقول تحل القوارع وهذا أعم، لأنها تشمل قريشا وغيرهم وغيره، فالقوارع لكل معرض، لكل يعني مسرف على نفسه بالذنوب وغير قابل للتوبة، هذا تنزل به البلايا مباشرة أو قريبا منه تهدده. فتجد من أقاربه من يصاب بكذا، تجد من جيرانه من يصاب كذا، تجد حوله وهكذا. وهذا أعم قريبا من دارهم. قال حتى يأتي وعد الله، لا تزال البلايا والمصائب تصيبهم حتى يأتي وعد الله. بأي شيء؟ قال بالنصر عليهم، بالقضاء على الكفر والشرك، أو بنزول العذاب بهم، أو بالموت. حتى إن الله لا يخلف الميعاد. يقول وقد حل بالحديبية صلى الله عليه وسلم حتى أتى فتح مكة. نعم. طيب، ولما كان الكفار يعني يطالبون النبي بهذه المعجزات، وبعضهم يأتي بها على وجه الاستهزاء والسخرية، نبه الله قال ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك. وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يعني لا تتعجب إذا استهزأوا وسخروا منك، فقد استهزئ وسخر من أنبياء سابقين، وليس هذا شيء جديد. قال وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال استهزئ بغيرك بالرسل فأمليت، أمليت يعني أمهلت، أعطيتهم فرصة، تركتهم، أمليت للذين كفروا، تركتهم على استهزائهم وسخريتهم مدة من الزمن، ثم أخذتهم بالعقوبة، نزلت بهم العقوبة، ثم أخذتهم بالعقوبة، فكيف كان عقاب؟ أصلها عقابي، شفت تحتها كسرة الباء، تحتها كسرة، أصلها التقدير، فكيف كان عقابي؟ يعني عقوبتي، العقاب العقوبة، لكنها حذفت الياء، عقابي، أي هو واقع موقعه، فكذلك أفعل بمن استهزأ بك، كما قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. شوف لما كان المشركون يعني مشركين بالله، كافرين، جعلوا الله أندادا وعبدوا الأصنام وعبدوا الآلهة، وغيرهم ممن يعبد الآلهة والأصنام والأوثان أو يعبد غيرها من الأولياء الذين يذهبون إلى القبور، يطوفون حول القبور، يا فلان يا فلان يا المدد المدد، ويسألون الأهل الأموات في القبور، يطوفون ويقربونها القرابين ويدعونهم من دون الله، يا فلان يا فلان، هذا شرك، هذا شرك أكبر، مخرج من الملة، مخرج من الملة. تدعو مخلوق ما ينفعك، ما نفع نفسه حتى ينفعك، ولا يستطيع أن يضرك. سلام. فهؤلاء لا ينفعهم، ما ينفعهم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لو قدم ذبابا لهذا الميت لا دخل النار، دخل النار فقط، بس مجرد ذباب، قدم قربان لهذا الميت دخل النار. كيف يقدمون القرابين ويذبحون ويطوفون ويدعون يا فلان يا فلان المدد المدد؟ فهذا الشرك الأكبر، المخرج من الله. اسمع، يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، من هو الذي قائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. ما معنى قائم؟ رقيب وحافظ. ما من نفس، نفسي ونفسك وأي نفس مخلوق، الله هو الذي قائم عليها بأرزاقها، وقائم عليها بأعمالها وبما تحتاج إليه سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس، حافظ لأعمالها، رقيب عليها جل جلاله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحي القيوم. ما معنى الحي القيوم وأنت تقرأ آية الكرسي كل في اليوم أكثر من مرة؟ ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه، القائم على خلقه، قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، غني، وقائم على خلقه لأن الخلق محتاجون إليه. هو الصمد الذي يصمد العباد في حوائجهم إليه، كلهم يرفعون رؤوسهم وكفهم إلى ربهم، حتى الكافر. شفت الكافر هذا المشرك؟ إذا احتاج يرجع إلى ربه، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، إذا احتاج وإذا أصابه الضر دعا ربه منيبا إليه. إذا أصابه المرض والضر مسه الضر دعا ربه منيبا إليه. فما في أحد يعني يستغنى عن الله عز وجل، والله هو الغني سبحانه عن الخلق كلهم، وهو النافع سبحانه وتعالى، وهو الرقيب المطلع الحافظ. أفمن هو قائم على كل نفس، شف كل نفس بما كسبت بأعمالها، مطلع رقيب حافظ لأعمالها من خير أو شر، من هو؟ هو الله. طيب شف بعدها قال ماذا؟ وجعلوا لله شركاء. طيب هذا استفهام زين، فيه مقارنة بين شيئين، وين الجواب؟ هذا استفهام يحتاج إلى جواب. أفمن هو قائم على كل نفس كمن هو ليس بقائم، هذا الجواب محذوف. هذه لغة العرب، والقرآن مليء بالأشياء المحذوفة، الحذف هذا من أساليب العرب ومن بلاغة القرآن، يحذف في مكان الحذف ولا يحذف إذا لم يكن هناك حاجة للحذف، وأسلوب الحذف في القرآن متنوع كثير جدا، وهذا من الحذف. أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس كذلك من الأصنام والأوثان والأولياء؟ هل واحد من هؤلاء الأولياء الذين يطوفون حولهم في بلاد المسلمين، مع الأسف تجدها في بعض بلاد المسلمين من يأتون إلى الأموات ويطوفون حولهم، هل هذه قائمة على نفسها؟ هذا الميت قائم على نفسه؟ كيف يقوم على غيره؟ كيف؟ فأفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم على كل نفس؟ الجواب لا. يقول دل على هذا وجعلوا لله، هذا يدل على بطلان الشرك، هذا أقوى دليل على بطلان الشرك من أقوى الأدلة. قال وجعلوا لله شركاء، يقول جعلوا يعني الكفار المشركون جعلوا لله شركاء، جعلوا أندادا وأصنام يعبدونهم من دون الله. نعم دل على أن في مقارنة بين الله وبين غير الله. وجعلوا لله شركاء، قل سموهم صفوهم لنا، أنتم تقولون لله شركاء، وين الشركاء؟ اللات والعزى ومنات وفلان وفلان، ما اسماء هذه ما تنفع، قل سموهم لنا، أعطونا الشركاء وين؟ كما قال سبحانه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيء، ما يخلقوا ولا ذباب، لو اجتمعوا عليه ما خلقوا ذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا فيستنقذوه. وجعلوا لله شركاء قل سموه. قال أم تنبئونه، أم يقول أم يعني بل، أم للإضراب بمعنى أتنبئونه تخبرون الله بما لا يعلم في السماء بما لا يعلم في الأرض، أي هل تخبرون الله بأن هناك شريكا لا يعلمه الله، في شريك لا يعلمه الله عشان تقولون فيه شركاء؟ هل أنتم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض، يعني الله لا يعلم في الأرض وتخبرونه بأن هناك شركاء؟ تأتي تقول والله هذا شريك مع الله نعبده ونسجد له ونقدم له القرابين وندعوه من دون الله لأن الله هو الذي جعله لنا، والله كيف ما يعلم الله؟ وهذا شيء بعيد جدا. قال استفهام إنكاري، أي لا شريك له أبدا، إذ لو كان لعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك. قال أم، وأم هذه نفس الشيء للإضراب، بل بمعنى بل، أم بظاهر القول أو أم بظاهر من القول. شوف قال أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي تخبرون الله بأشياء لا يعلمها الله في الأرض، أم أيضا تسمونهم شركاء بظاهر من القول، تقولون شركاء مجرد بس كلام، بظاهر من القول مجرد كلام ليس له حقائق، بظن باطل لا حقيقة له في الباطن، لا حقيقة له. قال بل زين، شف كل ما تأتيك بل أو أم للإضراب، في النهاية النتيجة ما هو؟ هو تزيين الشيطان له، هذا هو النهاية. يعني شف الله قائم على كل نفس، والشركاء لا يستطيعون يقوم ولا على أنفسهم، زين، وهؤلاء المشركون جعلوا الله شركاء، لما جعلوا الله شركاء قال الله صفوهم لنا، أخبرونا عن أعمالهم وعن وظائفهم هؤلاء الشركاء، وش شركاء هؤلاء، سموهم لنا ما نعلم. ثم قال أتخبرون الله بشيء من الشركاء في الأرض لا يعلمهم الله؟ هذا مستحيل، الله يعلم كل شيء ما يخفى عليه شيء. أم بظاهر من القول، يعني بمجرد ظنون تقولون شركاء، مجرد كلام ظني فقط ما له مصلحة، ما له يعني حقائق. النتيجة ما هو؟ أن الشيطان زين لهم أعمال، بل زين للذين كفروا مكرهم، الذي مكرهم وكفرهم وشياطينهم من الجن والإنس هي التي زينت لهم أعمالهم، زينت لهم أعمالهم. ولذلك لما زينت لهم أعمالهم وصدهم ومكرهم، ومكرهم ما هو؟ هي الحيل التي يفعلونها والكيد الذي يفعلونه ضد الإسلام، يمكرون بالمؤمنين، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، وكل ما أرادوا أن يمكروا بالمسلمين أبطل الله كيدهم. كيف قال؟ زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل، صدوا عن طريق الهدى، فبدأوا يتخبطون في ظلماتهم. قال ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله لا ليس له هداية. يقول لهم عذاب في الحياة الدنيا، لهم عذاب في الدنيا، في الحياة الدنيا. يقول هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وكفروا وجعلوا شركاء، لا تظن أن الله يتركهم، ستصيبهم المصائب، فلهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، ولعذاب الآخرة أشق أي أشد وأعظم، وما لهم من الله أي من عذابه من واق، من واق أي مانع يقيهم من العذاب، يعني يمنعهم من العذاب. طيب احنا نحاول نخلص الصورة ها إن شاء الله. طيب يقول مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة يعني حالها وصفتها. شوف لما ذكر لنا سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين وناقشهم وتوعدهم بالعذاب، انتقلت الآيات للمتقين مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، فذكر ما وعد الله به المتقين، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون، مثلها حالها وصفتها. قال مبتدأ خبره محذوف، وين محذوف؟ مثل ما ذكرنا نقول حذف كثير، لأنه من من من من من بلاغة القرآن. والإنسان المتمكن باللغة الراسخ تجد حتى الخطباء اللي يخطبون تجد عباراته كل ما يكون فيها حذف واختصار يكون أقوى في العبارة، أقوى. شوف مثل الجنة التي وعد المتقون، طيب والنتيجة؟ قال هي ما نقص عليكم، الجنة وعد المتقون مثل وحاله ما هو؟ قال حاله وصفتها ما يأتيكم في القرآن من بيانها، ما نقص عليكم. طيب كيف قص الله؟ اقرأ في سورة محمد، فيها أنهار من ماء غير آسد، وغيرها في أوصاف الجنة الكثير، إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، وخذ من أوصاف التي يقصها الله، قال تجري من تحتها الأنهار، وهذا أيضا مما يقصه الله علينا. أكلها دائم، أكلها ما هو؟ ما المراد بالأكل؟ ثمرتها، ها؟ كما قال في سورة إبراهيم تؤتي أكلها كل حين، أكلها دائم يعني ثمرتها لا تنقطع، لا تنقطع أبدا. الدنيا يأتي وقت التمور زين في فترة معينة، شهرين ثلاثة شهور أربعة ثم ينتهي، يأتي وقت المانجو، ها؟ وقت المانجو يجي المانجا فترة معينة ثلاثة شهور أربعة شهور ينقطع، الدنيا ما تستمر. وهكذا الفواكه، الموز العنب وهكذا له فترات معينة، فاكهة صيفية فاكهة شتوية، لكن الجنة لا ينقطع. شف قال أكلها دائم وظلها، أكلها دائم لا يفنى ولا ينقطع، طيب شو يقول في سورة صاد؟ عطاء ربك ما له من نفاد، ما له من نفاد، إن هذا رزقنا ما له من نفاد، يعني ما ينفد أبدا ما ينقطع. وهنا قال أكلها دائما وظلها، ظلها ظل الجنة دائم. كيف دائم؟ لا تنسخ الشمس. الظل في الدنيا جالس في الظل صباح، بعد ساعة جاتك الشمس قمت من مكانك، لأن الظل راح. في الجنة لا، الظل دائم. كيف النعيم؟ لا تنسخ الشمس لعدمها فيه، ما في الشمس حتى يذهب. مثل ما ذكرنا الظل، ظل الجنة يختلف. قال تلك عقبى الذين اتقوا، تلك أي الجنة، عقبى أي عاقبة الذين اتقوا الشرك، خافوا وابتعدوا عن الشرك وعملوا الصالحات، حصلوا أصبحوا من المتقين، المتقين الذين يخافون الله ويعملون ما يرضي ربهم ويبتعدون عما يسخط الله عز وجل. قال اتقوا الشرك وعقبى الكافرين النار. هذه المقارنة، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. والذين أتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، الذين أتيناهم الكتاب أنزلنا عليهم الكتب السابقة يفرحون بما أنزل إليك، يعني ليس الجميع، إنما من دخل في الإسلام كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني اليهود أو النصارى. الذين أتيناهم الكتاب يفرحون، ممن أسلم يفرحون بما أنزل إليك. ليش؟ قال لأنهم عرفوا أن القرآن يوافق ما في كتبهم لموافقة ما عندهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يقول من الأحزاب يعني بعض طوائف اليهود والنصارى والمشركين والذي تحزبوا على الإسلام وعادوا الإسلام وعادوا ولم يقبلوا، من المشرك وغيرهم من ينكر بعضه، ينكر بعض ما في هذا القرآن، كما مثل لما تقولهم الرحمن يقول لكم الرحمن، يكفر بالرحمن ينكر بعضه، وبعضها يقبلها. مثل ماذا؟ يقبلون بعض القصص، يعني اليهود والنصارى إذا سمعوا القرآن يقرر بعض القصص يقبلونها، وكذلك المشركون، المشركون كانوا إذا سمعوا بعض القصص يفرحون بها، يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقل لهم لهؤلاء إنما أمرت أن أعبد الله، أنا جئت للتوحيد، لإقامة التوحيد، أمرت فيما أنزل إلي في القرآن بأن أعبد الله ولا أشرك به، بأن أعبد الله ولا أشرك به، كما قال سبحانه وتعالى هنا قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أمرت بهذا الشيء، أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، أي إليه مرجعي بعد الموت، كل الخلق يرجعون إلى الله. قال الله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا، كذلك مرت معنا أي مثل ذلك، مثل ما أننا أنزلنا كتبا سابقة أنزلنا هذا القرآن موصوف بأي شيء؟ بأنه حاكم، بأنه حاكم، أنزلناه حكما عربيا، أولا أنه يحاكم يحكم بين الناس في كل قضاياهم، القرآن شمل كل ما يحتاج الناس إليه في حياتهم، فهو حاكم، حاكم في أعمالهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم وفي كل ما يحتاجون إليه حكما. وعربي، عربي بلغة العرب، واضح يحكم بين الناس في قضاياهم وبلغة واضحة سلسة كل يعرفهم. قال ولئن اتبعت أهواءهم، اللام مش تسمى هنا أحسنت، لام موطئ القسم، التقدير والله، هذا تهديد، والله شف لما جاءت يا محمد القرآن، وإن لم يقصد به محمد مباشرة، يعني كل من وصله القرآن، والله لئن جاءك القرآن الحق وعرفت دين الإسلام وسماحة الإسلام وعرفت ما وعد الله به المتقين، والله لئن اتبعت أهواء أهل الشر والضلال، النتيجة ما هي؟ والله لئن اتبعت أهواءهم، شوف كلمة أهواءهم دليل على أنهم أصحاب شهوات، ليس لهم دين حق، ولا إن اتبعت أهواءهم أي الكفار الذين يدعونك إلى ملتهم، لو فرضنا أنك اتبعتهم النتيجة ما هي بعدما جاءك من العلم، بعدما قامت عليك الحجة الآن؟ وهذا الخطاب وإن كان يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره جاءتك الحجة أمام الله وقام الله عليك الحجة بعدما جاءك من العلم بالتوحيد، ما لك من الله من ولي ولا واق، ما أحد يستطيع أن يمنع عنك، ما لك من الله من ولي، ما في ولي يمنعك وينصرك ويمنعك من العذاب، ولا واق أي مانع من عذابه. وفي هذا تهديد كل من قامت عليه الحجة، كل من سمع الحق وعرف الإسلام وعرف دين الحق وعرف ما وعد الله به المتقين، ثم يعرض ويتبع أهواء أهل الكفر والضلال والشياطين، فإنه يوم القيامة لن ينتفع هذه الأشياء، ما يجد من الله أحد ينصره ولا يتولى أمره ولا يقيه من العذاب. يقول هنا ونزل، شوف المؤلف كثير ما يذكر من أسباب النزول، وهذه ذكرناها لكم عرفنا. يقول ونزل لما عيروه بكثرة النساء، قالوا محمد عنده تزوج 11 امرأة ومات عن 9، هذا رجل يحب الزواج ويحب النساء، هذا رسولكم يعني رجل يحب الشهوات يحب النساء ويحب الزواج، هذا من الذي يقوله؟ يقوله اليهود في المدينة، يقول يا محمد هذا محمد نبيكم مجرد بس يأخذ من النساء يتزوج. طيب أنتم أيها اليهود أسألكم، داود كم عنده من زوجة؟ عنده 100 زوجة، إذا محمد عنده 9 داود عنده 100، وسليمان عنده 99 امرأة، لماذا لا تنقمون من هذا وهذا، لماذا لا تعترضون على هؤلاء تعترضون على محمد؟ وبعدين زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة بكرا غير عائشة، ما تزوج، كل زواجاته كلها لها أغراض ولها أهداف، ما يأخذ هكذا، أخذ صفية بنت حيي لأنها من اليهود ترغيبا لهم، أخذ بنت أبي سفيان رملة أم حبيبة ترغيبا لأبي سفيان لأنه لو أسلم تبعه، وأخذ فلانة وفلانة كلها، جويرية بنت الحارث بنت أمير بني المصطلق حتى يسلم القوم، وأسلموا لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ جويرية أسلموا. فكل زواجات صلى الله عليه وسلم بأسباب وأغراض لا لشهوات، لو كان يريد الشهوات لأخذ بنات أبكارا صغار، يأخذ أم سلمة توفي عنها زوجها في معركة أحد أبو سلمة ومات فحزنت حزنا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها قولي يا أم سلمة اللهم أجرني في مصر واخلف لي خيرا منها، قالت ومن خير من أبي سلمة؟ ما في أحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هي قالت لم يخطر ببالي من هو خير من أبي سلمة حتى دخل عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم. فزواجاته كلها لها أغراض. يقول الله عز وجل هنا، يقول لما عيروه بكثرة النساء، لكن هذه الآية الكلام الذي ذكره مؤلف يعني يحتاج إلى دقة حقيقة، ليش؟ لأن السورة مكية، سورة مكية وتعيره في المدينة، ولم أصلا وهو في مكة ما عنده إلا زوجة واحدة، في مكة عنده خديجة، لما ماتت خديجة تزوج سودة بس ثنتين، هذه ثم هذه، ولم يعدل في مكة إلا في عائشة لما دخل المدينة ثم بعدها، قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي أولادا ذرية، وأنت مثلهم، لماذا يستغربون يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق، لماذا هذا الرسول يتزوج، ما هذا الرسول ينام، يظنون أن الرسول لا ينام لا يتزوج لا يأكل الطعام، فرد الله عليهم قال أرسلنا رسلا من قبلك لهم أزواج وذرية، وفي هذا حث على الزواج، وأن الإنسان لا يبقى أعزب لا يبقى أعزب، يحاول أن يتزوج ما استطاع، لأن هذه من سنن المرسلين ومن سنة النبي، من رغب عن سنة النبي كما قال فليس منه. فالزواج والتعدد والذرية وطلب الذرية هذا كله مطلوب وحث الإسلام عليه. قال وما كان لرسول أن يأتي بآية عادل كلامهم لما اقترحوا عليه. ما كان الرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد. من هم العبيد؟ الرسل مربوبون، ربهم الله، ما يستطيعون أن يأتوا ولا بآية واحدة إلا بأمر من الله عز وجل. قال لكل أجل كتاب، لكل مدة شيء ينتهي إليه، كتاب حتم محتوم مكتوب في تحديده، لكل مدة أمة، مدة إنسان، حياة إنسان، حياة رسالة، تنتهي الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 23 سنة وانتهى في دعوته، وكل إنسان ينتهي. لكل أجل كتاب. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله منه أي من هذا المكتوب أو الكتاب ما يشاء ويثبت. قال ويثبت بالتخفيف والتشديد، يعني يثبت ويثبت ويثبت. يقول هنا هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري ويثبت. قال يمحو الله ما يشاء، يقول يمحو من الكتاب بعض الأحكام وبعض الأقدار المقدرة، يمحوها الله عز وجل، يغيرها ويثبت غيرها، يثبت غيرها. يمحو الله ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها. أن تسمع في القرآن آية نزلت في حكم، ثم يأتي ما ينسخها بحكم آخر، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. هذا تغيير الأحكام، تغيير الآجال. أحيانا أحيانا يقدر الله للإنسان هذا أجل مدة كذا ثم يغيره بحكمته سبحانه وتعالى. فكل شيء يقدره الله، يقدر الله على أن يصيب هؤلاء هذه البلدة بمصيبة أو ببلاء، ثم يدعون ربهم ثم يصرف الله عنهم البلاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، الأمر بيد الله. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب الذي لا يتغير منه شيء، وهو ما كتبه في الأزل، وهو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه كل شيء، في كل شيء. لكن عندنا الأقدار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قدر أزلي، هذا الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، وهذا لما خلق الله، أول ما خلق الله خلق القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اخذ كل مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فكتب في اللوح المحفوظ. حضورك هنا مكتوب، وقيامك مكتوب، كلامك مكتوب، كل شيء مكتوب. طيب هذا يسميه تقدير الأزل المطلق. في تقدير سنوي، وهو الذي يقدره الله ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. سميت بليلة القدر لأن الله يقدر فيها الأشياء سنويا، الآجال. يعني إذا جاءت ليلة القدر كتب الله آجال هذه السنة إلى أن تأتي ليلة القدر أخرى، من الذي سيموت، من الذي سيتزوج، من الذي سيولد له، من الذي سيرزق، من الذي كذا. هذه يسميه تقدير سنوي. وفي تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، تقدير يومي من أول النهار إلى آخر، تقدير يومي، أقدار اليومية. طيب قال هنا وعنده أم الكتاب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم. الآن يعني نهددهم ونخوفهم لعلهم يرجعون إلى ربهم، وهم يقترحون ويخوفهم القرآن. قال الله عز وجل وإما نرينك، أصلها وإما أصلها وإن شرطية، وما مصدرية أو مؤكدة، هذا معناه وإن ما نرينك. ولذلك شوف نرينك مشددة بنون التوكيد الثقيلة، نرينك بعض الذي نعدهم، يعني لو أريناك شيئا مما نعدهم من العذاب والمصائب، بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك. قال جواب الشرط محذوف، أي فذلك، فذاك يعني نستطيع أن نريك. يعني لو مثل ما أصابهم من الجوع وأصابهم من القحط أهل مكة، أريناك بعض الشيء مثل ما رأيت، مثل ذلك. أو نتوفينك قبل نزول العذاب بهم، أن تموت قبل أن يصيبهم العذاب، فإنما عليك البلاغ. إن أصابهم شيء في حياتك أو بعد مماتك، أنت وظيفتك البلاغ، أنت تبلغ رسالة ربك، فإنما عليك البلاغ، ما عليك إلا التبليغ، وعلينا الحساب. إذا صاروا إلينا نجازيهم، قال الله عز وجل أولم يروا، أي هؤلاء الكفار من أهل مكة وغيرهم مما يأتي، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها، قال نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أولم يعني يلحظوا وينتبهوا إلى أن الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه فتتفتح له البلدان حتى يحصر مكة، وقد حاصرها وفتحها، فلا يعتبرون بذلك أن النصر مع النبي وأن الحق معه. وقال بعض المفسرين أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء، بموت العلماء، لأن إذا مات العالم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال أصحابي كالنجوم، فالعلماء كالنجوم في السماء، فإذا سقط نجم أظلم مكانه، وهكذا. فذهاب العلماء، ذهاب العلماء نقص في الأرض، نقص عظيم في الأرض، فيصبح الناس في ضلال لا يعرفون. وهذا وجه التفاسير لا يمنع واقع المسلمين، نعم، وانتشار الشر وضعف الإسلام وضعف الدين والجهل. قال نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه، أي لا راد لحكمه، لا أحد يستطيع أن يتعقب حكمه، لا معقب لحكمه، لا راد لحكمه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى في القضاء بين الخلق، يقضي بلحظة بساعة يعني شيء لا تشعر به، سريع الحساب. قال سئل ابن عباس كيف يحاسب خلقه جميعا، قال يحاسب بمقدار حلبة شاة، وقال كما رزقهم في لحظة يحاسبهم في لحظة، الخلق يرزقهم الله في لحظة يحاسبهم في لحظة. قال وقد مكر الذين من قبلهم، يقول إن كانوا يمكرون بك مثل ما مر معنا في مكرهم، قال مثل ما قال بل زين الذين كفروا مكرهم يمكرون، قال وإن كانوا قد مكروا بك، قد مكر الذين من قبلهم ما نفعهم، وقد مكر الذين من قبلهم من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك، لا تستغرب ولا تتعجب أن يمكروا بك، فقد أرادوا مكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحاطوا به ويظنون أنه في بيته، وأرادوا قتله وحاولوا المكر فيه أكثر من مرة، قد مكر الأمم الماضية بأنبيائهم. قال فلله المكر جميعا، وليس مكرهم كمكره سبحانه، المكر لله، إذا مكروا الله من فوقهم يمكر بهم، وإذا كادوا كاد الله بهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس سبحانه، إذا كان يعلم كل نفس ما تكسبه كل نفس، فيعلم هؤلاء الذين قد جلسوا للتخطيط والمكر بأوليائه، يحاولون المكر بهم والقضاء عليهم، الله مطلع على كل نفس، ليس مجرد فقط هؤلاء الذين يمكرون، يعلم ما تكسب كل نفس، فيعد لها جزاءها، وهذا هو المكر كله، لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون، يعلم ما تكسب كل نفس فيجازيها من حيث لا تشعر النفس، ما تدري، هذا هو المكر. قال وسيعلم، عندك ماذا شيخ آدم؟ وسيعلم الكفار أو الكافر كلام، وسيعلم الكافر عند المؤلف، المؤلف يقرأ وسيعلم الكافر، نعم في الشرح سيعلم الكافر، أيوة لمن عقب الدار، وقراءتنا وسيعلم الكفار، إن قلت الكافر يعني جنس الكافر مطلقا، وإن قلت الكفار جمع، كلها صحيحة. اي نعم، يقول قراءة الإمام نافع وابن كثير وأبي عمر، هذه قراءة الكافر، في قراءة مرت معنا قبل قليل، ما هي قبل هذه؟ ولا واقي لا، في قراءة مرت معنا قبل قليل، أيوة أحسنت. ويثبت هذه قراءة من يثبت؟ حمزة والكسائي ونافع. حمزة والكسائي من الكوفة والإمام نافع المدني هذا يقرأون بالتشديد ويثبت. وقراءة وسيعلم الكافر هذه قراءة الإمام نافع وابن كثير المكي وأبي عمرو البصري والإمام نافع المدني من القراء كلها قراءات سبعية ثابتة. وسيعلم الكافر أو وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي لمن العاقبة المحمودة في الدار الآخرة لمن هل ستكون لهم أو ستكون للنبي وأتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الذين كفروا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماذا؟ لست مرسلا يا محمد أنت لست رسول. يقولون ينكرون الرسالة ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل لهم يا محمد كفى بالله شهيدا الله يشهد على رسالتي أنا جئتكم برسالة بالوحي الله يشهد علي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي الله يشهد ويحكم بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يشهد أيضا. الذين عندهم علم الكتاب كاليهود والنصارى إذا سألتهم يخبرونك بأني رسول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم إلا من جحد. ومن عنده علم الكتاب من مؤمني اليهود والنصارى. وفي قراءة هنا قراءة أخرى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب. يقول الله شهيدا بيني وبينكم وعنده علم الكتاب الذي يفصل بيني وبينكم. هذه قراءة لكن ما ذكرها المؤلف قد تكون شاذة يمكن شاذة. ومن عنده أي من عند الله علم الكتاب أو ومن عنده أي الذي عنده علم الكتاب وهم اليهود والنصارى. طيب وبهذا ننتهي من هذه السورة العظيمة الجليلة سورة الرعد وما احتوته من آيات عظيمة في تقرير القرآن والرسالة والتوحيد. فهي تدور حول قضايا اعتقاد وتقريرها والرد على المشركين في اقتراحاتهم الباطلة. هذه ما احتوت عليه السورة. إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ السورة التي تليها وهي سورة إبراهيم عليه السلام.